أنا جوايا كلام كتير نفسي أقوله، على قلبي تقل وحمل مش قادر أتخلص منه، وخطية في قلبي بترعى وأنا برعاها، بحبها وكل يوم بميل أكتر لهواها. وفي يوم قلت أنا حر ومفيش شيء يستعبدني، ولو عايز أبطل هبطل، مفيش شيء يأيدني. لكن صحيت على خيط، خيط رفيع لقيتني مربوط بيه. استهزأت وقلت ماله، ده حتى خيط بنفخه أطيره أقطعه، ما أنا حر مفيش شيء يأيدني. والخيط الضعيف الهزيل يوم ورا يوم كبر، اتلف حوالي خيوط وخيوط وأصبحت حبال مش معمولة من خيط لكنها سلاسل من حديد. وبرضو كبرت اتكبرت، واللي قالوا لي تعالى للرب اطلب منه يفكك يحررك، اندم وانت قيودك تنكسر، قلت فين القيود؟ انا اقدر في لحظة اكسرها. ومديت ايدي حاولت اقوم، لقيت نفسي بتشد للارض، كل ما حاول اقوم بيشدني قيدي للارض. كل ما اقول لنفسي كفاية انا ليا سلطان على نفسي، هبطل هوقف مش هعمل كده تاني، الاقي نفسي برجع تاني لنفس المكان، برجع اتمرغ في ترابه وطينه، برجع اعمل الخطية. بصرخ ليك يا رب فك قيودي، حررني من الخطية، اخلق قلب جديد بدل القلب اللي اسود وتعب من البعد عنك، اخلق فيا انسان جديد، طهرني بروحك القدوس واخلقني من جديد.